الأسباب، كما أننا نقلد شيخ الألباني رحمه الله تعالى في أغلب الأحاديث، كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا. هل هذا الكلام الصحيح؟ الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي، الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين: إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يضعف فهذا يقلد، وإنسان متمكن طالب قوي عالم متمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال ويدرس العلل وكذا وكذا، تدرس النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح وطرق أهل الجرح والتعديل. نعم. ثم يعني التقليد في الجرح والتعديل، تقليد في الجرح والتعديل هذا شأنه بارك الله فيكم، هذا قليل نفسي، يعني إنسان لا يتمكن، قال له وقف على كلام البخاري لمسلم لأبي داود، فلان بارك الله فيك كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان واهي، فلان متروك، فلان كذا، إن وجد أحدا يعارضه، ما وجد أحد يعارضه يقبل كلامه لأن هذا خبر، يقبله لأنه خبر من الأخبار، ها؟ مو فتوى، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه، وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح، لا يسلم لهذا الجارح طالما وهناك عالم آخر يعارضه في هذا التدريب، فإذا لم يعارض أحد يقبل، وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح. بارك الله فيكم. والأمر موجود في كتب المصطلح، كتب علوم الحديث، هذا شيء معروف عند طلاب العلم، راجعوا بارك الله فيكم المقدمة للصلاة، وراجعوا فتح المغيث، وراجعوا تهذيب الراوي، راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث، علوم الجرح والتعديل. نعم.